بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه والسامعين. قال الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح كتاب العلم: باب الخروج في طلب العلم. يعني الرحلة، يعني الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم. نعم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. قال: حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال: حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي: أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ آوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهم قصصا، فوجد خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. نعم. قال رحمه الله: باب خروج في طلب العلم، يعني الرحلة في طلب الحديث. قال: ورحل جابر بن عبد الله الأنصاري رحمه الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس، يعني في بلاد الشام، في طلب حديث واحد. يعني كان جابر في المدينة وعبد الله بن أنيس في بلاد الشام. هذا المعلق وصل البخاري في كتاب الأدب المفرد، في الأدب المفرد، لكن هنا ما ذكر لأنه ليس على شرطه. والرحلة يا أخوة في طلب الحديث سنة عن السلف، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. كان أصحاب عبد الله بن مسعود كعبيد السلماني وعلقمة والأسود وأبي الضحى وغيرهم كانوا إذا سمعوا الحديث عن عمر بن الخطاب رحمه الله رحلوا من الكوفة إلى المدينة حتى يسمعونه مباشرة، فكانوا يرحلون في طلب الحديث لأجل الإسناد العالي، ثم ساق رحمه الله. قال: أخبرنا أبو القاسم خالد ابن خلي بكسر فتح الخاء وكسر اللام، خلي. قال: حدثهم محمد ابن حرب قال أوزاعي أخبرنا الزهري محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. قلنا هذا أخوة من فقهاء المدينة السبعة، وكان كثير رواية عن ابن عباس، عن ابن عباس الله. ثم ساق حديث قصة موسى مع الخضر وقد مرت معنا، وهذا أخوة يعني فيه من فوائد الاستزادة في طلب العلم حتى لو كان عالما من العلماء. جابر بن عبد الله الأنصاري عالم من علماء الصحابة، رحل في طلب حديث واحد حتى لو كان فيه مشقة وتعب وسفر، رحل مسيرة شهر في لأجل حديث واحد. موسى عليه السلام رحل من بلاده إلى ما وراء النهر أو ما وراء البحرين يبحث عن إيش؟ عن الخضر. فمهما بلغ من العلم ما بلغ فإنه يعني بحاجة إلى الازدياد إلى العلم. لكن قال سبحانه وتعالى عن نبيه: وقل ربي زدني علما. قال ابن حجر فتح الباري قال: لم يطلب العجل من نبيه استزاد من شيء إلا من العلم، وذلك لفضل العلم. نعم. قال رحمه الله: باب فضل من علم وعلم. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء، قال إسحاق: وكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجاديب أمسكت الماء فنفع الله بها، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، فذلك مثل منفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم. قال: باب فضل من علم وعلم، تعلم العلم ثم علمه لغيره، هذا هو ثمرة العلم يا أخوة. ثمرة العلم أن تتعلم وتعلم غيرك، لأن العلم إرث ليس ملكا لك، إنما يكون الذي جاء بعدك. قال: حدثنا محمد بن العلاء، هذا أبو كريب، مشهور بكنيته بأبي كريب. قال: حدثنا حماد بن أسامة الكوفي رحمه الله، عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى وعنه رضاه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث، يعني المطر الكثير، أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء، يعني استفادت من الماء، فأنبتت الكلى والعشب الكثير. الفرق بين الكلى والعشب الكثير، قيل الكلى العشب اليابس، والعشب هو الأخضر، وإلا الكلى والعشب بمعنى واحد، لكن قالوا العشب هو الأخضر والكلى هو إيش؟ الأصفر، يكون إيش؟ يابسا. قالوا: كانت منها أجادب أمسكت الماء، يعني الماء ذهب أمسكت، لكن ما أنبت عشبا، ما انتفعت منها، لكن بقي إيش؟ الماء فوق، الناس استفادوا من الماء لكن الأرض ما استفادت. قال: أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، لكن إيش؟ ما أنبتت، ما أنبتت. قال: وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، القيعان الماء الذي ينزل في الأرض مباشرة، القيعان الماء الذي ينزل في الأرض يذهب كالنفود، الآن النفود يذهب مباشرة. قال: لا تمسك الماء، ما تمسك الماء، ولا تنبت كلى، العشب يعني. قال: فذلك مثل ما مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به. قال: فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقل هدى الله الذي أرسلت به. إذن يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس ثلاث أقسام. القسم الأول: من تعلم وعمل وعلم، هذا هو أفضل الناس، من تعلم وعمل وعلم. القسم الثاني: تعلم وعمل لكنه ما علم. والقسم الثالث: تعلم ما عمل ولم يعمل، وهذا ليش أسوأهم. إذن ثلاثة: الأول من تعلم العلم وعمل به وعلم غيره، هذا من أفضل الناس، هذا كالأرض التي أتاها الماء، الأرض أخرجت العشب فانتفع الناس من العشب وانتفعوا من الماء. والثاني: تعلم العلم وعمل به لكن ما علم غيره، كالأرض التي أمسكت الماء، ما أنبتت لكن في ماء. وأما الثالث: تعلم لكن ما عمل بعلمه ولا علم للناس، هذا كالأرض التي أتاها الماء وذهب معه ولم يستفيد الناس منه ولم ينبت الكلى. فالشاهد أخوان، هذا فيه بيان فضل من تعلم العلم وعلمه لغيره من الناس. نعم. قال رحمه الله: باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. نعم. قال: باب رفع العلم كيف يرفع العلم؟ يرفع بموت العلماء، يرفع العلم بموت العلماء كما في الأحاديث، وظهور الجهل، يكثر الجهل بين الناس لا يتعلمون، الجهل ضد العلم. وقال ربيعة، هذا ربيعة الراي شيخ الإمام مالك، شيخ الإمام مالك قال: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قيل أخو يضيع نفسه يعني لا يعمل بعلمه، لا يعمل بعلمه، وقيل معناه أن يهين نفسه، فإن طالب العلم لا يهين نفسه، أهل العلم لا يهينون أنفسهم. قال: حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث يعني بن سعيد عن ابن تياح، هذا البصري من البصرة، عن أنس مالك أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة، يعني علامات الساعة الصغرى، العلامات الصغرى، أن يرفع العلم. هذا هو أول شيء، يرفع العلم. كيف يرفع؟ بموت العلماء. إن الله لا يقبل العلم من تزعم الناس، إنما ينزل العلم بموت العلماء. قال: ويثبت الجهل، يكثر الجهل، إما بترك العلم أو يتصدر للعلم من ليس بأهل له، فيفتوا الناس بغير علم فيضلون بسبب فتواه. قال: ويشرب الخمر، يشرب الخمر من عامة الساعة، ويظهر الزنا، يظهر يعني ينتشر، ينتشر الزنا بين الناس، فإذن يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها كما جاء في الحديث، يسمونها بغير اسمها، وينتشر الزنا بين الناس، فيصبح الأمر عندهم يعني أمر عادي، لا ينكر شرب الخمر ولا ينكر الزنا كما هو في البلاد الكافرة الآن. نعم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم، ويظهر الجهل، ويظهر الزنا، وتكثر النساء، ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. نعم. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد البصري، ومن رجال الكتب الستة، قال: حدثنا يحيى، يعني القطان شيخه، لأن جاء أخوه مسدد عن يحيى هو القطان، لا خلاف في هذا. قال: عن شعبة، شعبة شيخ يحيى، عن قتادة بن دعامة السدوسي، يقول شعبة يقول: كفيتكم تدليس قتادة. هنا قتادة قال عن أنس، أعلم الناس في قتادة هو شعبة، شعبة بن الحجاج هو من أعلم الناس في قتادة بن دعامة السدوسي. قال: عن أنس المالك عنه قال: لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. لماذا قال هذا؟ لأن هو كان من آخر الصحابة موتا في البصرة، يعني كل الصحابة ماتوا، ما في أحد سمعه بغي الآن إلا أنا، فهذا من قوله لا يحدثكم أحد بعدي، يعني كل من سمع مات إلا أنا الذي بقيت، فكان معنه الله من آخر الصحابة موتا في البصرة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة، علامات الساعة، أن يقل العلم، يقل العلم يعني قل الذين يطلبونه، ويظهر الجهل يعني ينتشر بين الناس الجهل، ويظهر الزنا أي ينتشر ويفشو بين الناس، وتكثر النساء. قيل أخوة تكثر النساء، أن تلد النساء بنات فقط، وقيل تكثر النساء، تكثر النساء يكون جهاد في آخر الزمان، فيموت الناس اسم الرجال عفوا ويبقى إيش؟ ويبقى النساء. قيل إذن القول الأول يكثر النساء، قال أن تلد النساء بنات، وقول آخر تكثر النساء يعني الجهاد في آخر الزمان يموت الرجال ولا يبقى إلا النساء. قال: حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد، يعني خمسين امرأة لهن رجل واحد قائم إيش عليهن، خواته وبناته وعماته وهكذا. هذا أخوة من أشراط الساعة، كثرة النساء. والآن رأينا، الآن رأينا يا أخوة كثرة البنات موجودة، كان في السابق النساء قلة، كان في السابق النساء قلة، يعني حتى كانوا يعني يقتتلون على امرأة واحدة من الذي يتزوجها، فإذا فكانت بعض النساء يموت زوجها وتخطب وهي في العدة تخطب، قلة النساء، ويأخذون العمياء ويأخذون العرجاء ويأخذون، يعني ما في نساء. أما الآن أصبحت البيوت مليئة، مليئة في النساء. نعم. قال رحمه الله: باب فضل العلم. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الريا يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. نعم. قال: باب فضل العلم. الدرس الماضي حتى سألنا الشيخ يوسف الضفير يقول في أول كتاب البخاري ذكر إيش باب فضل العلم، هنا قال باب فضل العلم، يعني عاد إيش؟ عاد الترجمة. لكن ابن حجر رحمه الله يقول: لا، يقول ما عاد الترجمة، فضل العلم في أوله يعني فضيلة العلم الشرعي، فضيلته. أما هنا فضل العلم يعني ما زاد على العلم، كما في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، يعني ما زاد من الماء. فالأول قال هو فضيلة العلم، هنا قال الزيادة من العلم. فضل العلم يعني قال هو الزيادة، هكذا قال ابن حجر رحمه الله. قال: حدثنا سعيد ابن عفير، هذا المصري، حدثني الليث، لأن الليث رحمه الله محدث مصر، الليث بن سعد، عن عقيل يعني ابن خالد عن ابن شهاب الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي عنهما قال: سمعت صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم، رؤيا الأنبياء حق يا أخوة، رؤيا الأنبياء حق، قال: أتيت بقدح لبن حتى، قال: فشربت حتى إني لأرى الريا، يعني الريا أنه شبع تماما، قال: يخرج من أظفاري، أنه شبع حتى أصبح اللبن يخرج من أظفاره. قال: ثم أعطيت فضلي، هذا الشاهد فضل العلم يعني ما زاد، فضل يعني ما زاد، عمر بن الخطاب رحمه الله. فقال: يا رسول الله فما أولته؟ يعني إيش تفسير هذا الحلم؟ قال: العلم، في بيان أن عمر من علماء الأمة، فعلا يا إخوة من كبار علماء الأمة، فهذا فيه بيان جواز تفسير الأحلام. لكن لا ينبغي لكل أحد أن يتصدى لتفسير الأحلام، الأحلام حكم الفتوى، قال تعالى: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، أفتوني، فسميت فتوى. وإلا يجوز يعني أن الإنسان يفسر بعض الأحلام. والحلم يا أخوة عامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الحلم إما رؤيا صالحة من الرحمن، رؤيا صالحة، يرى أنه مثلا في مكة، يرى أنه مثلا يصلي، يرى أنه يعني رؤيا صالحة فيها خير. والثاني رؤيا من الشيطان تخويف، يرى أنه ميت، أن رأسه انقطع، أن فلان مات، يرى تخويف. إن كانت من الشيطان يستعذ بالله ولا يخبر بها أحد ولن تقع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يستعذ بالله ولا يخبر أحدا، لأنه يقول الرؤيا كما جاء في صحيح مسلم بكف طائر، متى ما عبرت وقعت. فالتي من الشيطان لا تذكرها. جاء رجل إلى النبي قال: يا رسول الله رأيت أني أمشي ورأسي أمامي يتقلب، قال: هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. والثالث يا أخوه رؤيا حديث نفس، هذه أضغاث أحلام ليس لها تأويل، أضغاث أحلام ليس لها تأويل. شخص مثلا يفكر بالزواج، يرى أنه تزوج، لأنه يفكر بالزواج، رجل مثلا مات له قريب يراه في المنام، هذا كلها أضغاث وأحلام. فالشاهد من هذا أن من رأى في المنام أنه يشرب اللبن هذا دليل على العلم. نعم. قال رحمه الله: باب الفتية، وهو واقف على الدابة وغيرها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. نعم. قال: باب الفتية، وهو واقف على الدابة وغيرها. يعني يجوز الإنسان أن يفتي وهو قائم أو وهو يمشي، لا بأس. قال: حدثنا إسماعيل عن مالك. قلنا جاء إسماعيل عن مالك، هو إسماعيل ابن أبي أويس، مالك خاله مالك. قال: حدثني مالك، يعني خاله، عن ابن شهاب الزهري عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف، هذا الشاهد وقف يعني كان قائما، في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر يعني فعلته خطأ ليس تعمدا، فرق بين التعمد وبين الخاطئ. قال: فحلقت قبل أن أذبح. قال: لا حرج، يعني لا شيء عليك. وقال آخر، نعم، فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. يعني في أعمال اليوم العاشر فقط، هذا أخوة فقط في أعمال اليوم العاشر، ليس في كل أعمال الحج لا حرج لا حرج، لا، كما ألف بعضهم رسالة لا حرج العودة، جعل الدين كله لا حرج لا حرج. فرد على الشيخ عبد المحسن العباد في رسالة له نافعة في هذا الباب. فالشاهد أن المراد بحيث أخوة فقط أعمال اليوم العاشر فقط، ليس كل يعني أعمال الحج. لو أنه طاف الإفاضة قبل الرمي لا حرج بذلك، لو أنه يعني حلق رأسه قبل أن يرمي لا بأس بذلك، لا حرج، فقط في أعمال يوم العاشر. أما أنه يعني يذهب يرمي الجمرات الثلاث في اليوم العاشر نقول لا حرج، لا، ليس هذا المراد، عندنا المراد فقط في أعمال يوم العاشر. وهذا يعني من يعني التسهيل على الناس وسماحة الشريعة الإسلامية. لكن لا شك إخوانا الترتيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل، أنه يعني يرمي العقبة الكبرى وينحر اسم حديه ويحلق رأسه ثم يذهب يطوف الإفاضة، هذا هو الأفضل. لكن لو أنه ذهب مباشرة وطاف الإفاضة ثم بعد ذلك ذهب رمى وحلق لا بأس بذلك، كله لا حرج به. نعم. قال رحمه الله: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي، فأومى بيده قال: ولا حرج. وقال: حلقت قبل أن أذبح فأومى بيده ولا حرج. نعم. قال: باب من أجاب الفتية بالإشارة واليد والرأس. نقول إخوة الإشارة المفهومة حكم اللفظ، هذا قاعدة، الإشارة المفهومة حكم اللفظ، يعني كأنه تكلم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب، هذا ابن خالد البصري، وهيب البصري. قال: حدثنا أيوب السختياني البصري أيضا عن عكرمة مولى بن عباس. عكرمة بربري من البربر، جاء به أيام الفتوحات لابن عباس واعتقه رضي الله. قال عن ابن عباس عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل في حجته فقال يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي. شوف قدم الذبح قبل الرمي. فأومى بيده يعني لا حرج. فالإشارة مفهومة تقول مقام اللفظ. وقال آخر حلقت قبل أن أذبح. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني رمى ثم ذبح هدية، أنت كيف؟ ثم حلق رأسه ثم طاف الإفاضة. فقال لكن هذا حلق قبل، قال أو بيد يعني هكذا يعني لا حرج. فالإشارة المفهومة تقوم مقام اللفظ. نعم. قال رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة عن سالم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. القتل. نعم. قال حدثنا المكي ابن إبراهيم. المكي اسمه هكذا، اسمه المكي وليس نسبة إلى مكة، بل اسمه المكي، وهو يعد من كبار شيوخ البخاري، أكثر ثلاثيات البخاري من طريق هذا الرجل، أكثر ثلاثيات البخاري من طريق المكي ابن إبراهيم. وذكرنا دائما في ترجمته رحمه الله من لطائف أنه حج 60 حجة وتزوج 60 امرأة، يعني كان في كل سنة يحج ويتزوج رحمه الله، 60 حجة و60 امرأة، مكي ابن إبراهيم. قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن سالم يعني ابن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم، هذا من أشراط الساعة، ويظهر الجهل من الساعة، والفتن جمع فتنة وهي البلاء وهي الابتلاء والاختبار. قال ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ يعني أن كلمة غير معروفة عندهم، فأشار بيده هكذا حرف يعني القتل، إشارة مفهومة معناها القتل. فالشاهد من ذكر لهذا الحديث أن الإشارة المفهومة تقوم مقام اللفظ. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقلت سبحان الله، قلت آية، فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأسي الماء، فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما. قالت أسماء فيقول هو محمد هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا واتبعنا هو محمد 3، فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم. قال حدثنا اسماعيل حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب يعني ابن خالد البصري مر قبل قليل قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة. ان جاء هشام عن فاطمة هو هشام بن عروة بلا خلاف، هذا لان فاطمة زوجته، فاطمة بنت المنذر بن الزبير زوجة هشام زوجته، و يعني روى عنها حديث عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله، وأسماء جدة هشام وجدة فاطمة يا أخوة. هو هشام بن عروة بن عبد الله بن الزبير، أسماء أم عبد الله بن الزبير، وفاطمة بنت المنذر بن الزبير، فهي جدة الجميع، جدة الجميع. نعم. قال عن أسماء عنها قالت أتيت عائشة عنها وهي تصلي، يعني صلاة الكسوف، صليت إن شاء الله في صلاة الكسوف، فقلت ما شأن الناس، يعني لماذا الناس يصلون والوقت ليس وقت صلاة، ليس وقت صلاة، فأشارت إلى السماء، يعني انظري إلى السماء. قال فإذا الناس قيام، فقلت سبحان الله. سبحان الله تقال عند التعجب أو الله أكبر، إنها السنن. قلت آية، آية يعني علامة، الآية هنا العلامة، لا يا أخوة تطلق الآية يراد بإيش؟ الآية متلوة من كتاب الله، كتاب فصلت آياته، تطلق الآية يراد بإيش؟ المعجزة، قال تعالى موسى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، آية، وتطلق على إيش؟ المخلوقات، مخلوقات الله، ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، عرفت كيف؟ فقالت آية فأشارت برأسها، يعني هكذا، أي نعم، هذا الشاهد، الإشارة المفهومة تقوم مقام اللفظ. قالت فقمت حتى تجلاني الغشي، يعني نامت من طول القيام لأن صارت كسوف. قال فجعلت أصب على رأس الماء، لا بأس من يعني من الحركة اليسيرة في الصلاة لحاجة، لا بأس. قالت فحمد الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من الصلاة، صلاة الكسوف، وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن رأيته إلا رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، في إثبات أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، وأنهما لا تفنيان أبدا. قال فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، يعني تسألون، قل الفتنة هي إيش؟ هي الابتلاء والاختبار، يعني تختبرون في القبور، هذا فيه إثبات عقيدة السنة والجماعة في سؤال القبر، والميت يسأل في قبره، خلافا لأهل الكلام من المعتزلة وغيره ممن أنكر عذاب القبر وسؤال القبر. قال مثل أو قريب، هنا شك الراوي، قال لا أدري أيهما، قالت أسماء، شك الراوي، من فتنة المسيح الدجال، يعني فتنة القبر قريب يقول من فتنة المسيح الدجال، كلاهما يعني فتنة عظيمة. يقال ما علمك بهذا الرجل، يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقال فأما المؤمن أو الموقن، شك الراوي، فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه، هو محمد ثلاثا، فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به، يعني نعلم صدقك لكن من باب الاختبار. قال وأما المنافق أو المرتاب، شك الراوي هنا، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هناك حديث طويل جدا في باب سؤال القبر، اسم حديث أبي ذر. نعم. قال رحمه الله باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءه. حديث البراء، حديث البراء في الصحيح، حديث البراء بن عازب في الصحيح طويل في سؤال القبر، قال جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجل يلحد له، قالوا كأن على رؤوسنا الطير، ثم ساق حديث يعني سؤال الإنسان في قبره، وأن المؤمن يثبت الله، وأما الكافر فهذا يعني إذا صعدت روح للسماء لا تفتله أبواب السماء بخلاف المؤمن. نعم. قال رحمه الله باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعب عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة، فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة، ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قالوا: قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: وربما قال النقير، وربما قال المقير. قال: احفظوها واخبروه من وراءكم. نعم. قال: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس. التحريض يعني الحث، التحريض يعني الحث، حث وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءه، يعني أنهم حثهم على إذا تعلموا أن يعلموا. وقال مالك بن الحويرث رحمه الله قال وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، تعلمت فعلم، هذا هو ثمرة العلم، إذا تعلمت فعلم به غيرك. وهذا المعلق وصل البخاري رحمه الله كما سوف يأتي في كتاب الصلاة وغيره. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار يسمى بندار، وقلنا بندار هو الذي جمع كل حديث أهل بلده يسمى بندار. قال: حدثنا غندر، غندر هو المشاغب في لغة أهل الحجاز، وهذا لقب لمحمد بن جعفر البصري، محمد بن جعفر البصري ربيب شعبة، شعبة كان زوج لأمه. لما جاء ابن جريج المكي فأخطأ في مسألة فشقب عليه محمد بن جعفر وقال له: اسكت يا غندر، يعني اسكت يا مشاغب، فلزمه هذا اللقب. قال: حدثنا شعبة، إذا قلنا شعبة إيش؟ ربيب، عفواً، غندر ربيب شعبة، يعني شعبة زوج أمه، ويعد من أثبت الناس في شعبة. قال: عن أبي جمرة، هذا البصري ثقة ثبت، قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. الترجمة نقل الكلام من لغة إلى لغة، يعني كان فيه أعاجم يسوم ابن عباس، والمترجم يقول: لابد أن يكون مأموناً، ليس كل أحد يترجم، لابد أن يكون أميناً معروفاً بسلامته عقيدته ومنهجه. فقال أن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا من القوم. قلنا يا أخوان أن كلمة مرحبا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، مرحبا في بأم هانئ، مرحبا بابنة فاطمة، مرحبا بعكرمة، هذا اللي أذكره الآن، وإلا لعل في أحاديث كثيرة جاءت في كلمة مرحبا، منها هذا هنا مرحبا بوفد عبد القيس. ثم ساق هذا حديث وفد عبد القيس، وقد مر معنا في كتاب الإيمان، مر معنا في كتاب الإيمان. والشاهد من يا أخوة أن الرسول قال: احفظوا هذا واخبروه من وراءكم. إذن التحريض ما معناه؟ يعني الحث، احفظوا هذا الذي سمعتموه وعلموه من وراءكم. قلنا الحديث مر معنا في كتاب الإيمان وقد قمنا بشرحه هناك. نقف عند باب الرحلة في المسألة النازلة، أخذناه 10 حديث الآن، كم؟ 9، نأخذ 10 باب الرحلة. قال رحمه الله: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عمرو بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال له عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. قال: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. يعني سيخ قد يحصل له أمر ما فيرحل إلى المفتي كي يسأله، ولا بأس بالوكالة أن يوكل شخصا آخر، لا بأس، كما جاء في حديث علي صوفيات إن شاء الله في كتاب الطهارة قال: كنتم رجل مذاء فاستحييت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت المغداد أن يسأله. فيجوز أن ترسل شخصا عنك، لكن الأفضل أنك أنت الذي تذهب بنفسك وتسمع الفتوى. قال: وتعليم أهله يعني إذا رجع عليهم. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله. قلنا يا أخوة غالبا إذا أطلق عبد الله هو ابن مبارك، غالبا ليس دائما عبد الله بن مبارك المروزي، أما ما عداه يعني يأتي منسوبا كعبد الله بن أبي مليكة هنا جاء منسوبا وهكذا. قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتت امرأة في رواية سوداء قالت: إني أرضعتك وأرضعتها. قالوا: في باب الرضاعة يقبل شاة المرأة الواحدة، في باب الرضاعة ويعني أمور النساء يقبل شاة امرأة، وإلا الأصل لابد إيش من شاة إيش رجلين أو رجل وامرأتان. أما في أمور يعني القصاص والحدود لابد من شهادة الرجال، شهادة الرجال. أما المرأة في أمور المالية، المالية والديون والرهن لا بس رجل وامرأتان لا بس. أما في الأمور الخاصة بالنساء أو الرضاعة يجوز امرأة واحدة. وسوفيات إن شاء الله في كتاب الرضاعة في الزاد إن شاء الله، زاد المستغنى إن شاء الله. قال: إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها، إذن أخته من راع. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني. يقول: ما أعلم أنك أرضعتيني. قال: ولا أخبرتيني بذلك أنك أمي بالرضاعة. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشاهد، نازلة إلى المدينة، فسأله قال رسول الله كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف وقد غيل؟ يعني خاص فرقة، ما دام أنها جاءت وقالت أنها أرضعتك، والرضاع يثبت بشرطين اثنين، الشرط الأول يكون خمس رضعات، والشرط الثاني يكون بالحولين. لو كان رضعة واحدة أو رضعتين أو ثلاث أو أربع لا عبرة به. لو كان شك قالت لا أعلم أربع أو خمس ما أعلم أيضا لا عبرة. الأحكام الشرعية ما تبنى على الشك، تبنى على اليقين، هذه قاعدة. الحالة الثانية أن يكون إيش بالحولين، يعني سنتين وأقل. لو كانت كبيرة ما يثبت الرضاع، ما يثبت الرضاع. والآن الآن أصبح يعني قل من النساء من ترضع الآن. قال: ففرق عقبة يعني طلقها خلاص، ونكح زوجا غيره. هنا يا أخوة متى ما علم أنها أخته يفسخ النكاح مباشرة خلاص. لكن لو أنه دخل بها وأنجب أولاده، هذه حدثت، الأولاد أولاده يلحقون به أولاده، لكن ينفسخ العقد مباشرة. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم شيخ. ليش لها ضابط؟ أنه يمص الثدي ثم يتركه، هذا الرضاع. ليس معناه أنه حتى يشبع، بعض يقول حتى يشبع، لكن يقول لا، الشبع لا دليل عليه، لا دليل على الشبع، إنما يمص الثدي ثم يتركه، هذا يسمى الرضاع. نعم نعم شيخ. لا لا لا لا، هذا على اخرج عشائر محمد هذا كفر، نسأل الله العافية والسلامة. الخضر يا أخوة يعني قيل أنه نبي، إذن موسى نبي والخضر نبي، هذا قول. وقيل أنه رجل صالح، لكن موسى عليه السلام رسالته خاصة لبني إسرائيل، والخضر ليس لبني إسرائيل، ليس هناك نبي الأنبياء رسالته عامة إلا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، بارك الله فيكم.